الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نذرت نذرا معلقا بألا تتزوج إلا إذا كان واشترط شرطا من الشروط، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن النذر لا يجب الوفاء به إلا إذا كان نذر تبرر وطاعة لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا يوصف النذر بأنه واجب الوفاء إلا إذا كان نذر طاعة لله تبارك وتعالى. وأما إذا نذر الإنسان شيئا مباحا فإنه مخير بين الوفاء بالنذر أو التحلل من النذر بكفارة اليمين. وأما إذا نذر الإنسان في حال غضبه، وهو الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، فهو أيضا مخير بين الوفاء بنذره أو التبرر منه بكفارة اليمين. وأما إذا نذر الإنسان نذر معصية فإنه لا يجوز له قولا واحدا أن يبقى عند حدود هذا النذر، بل لا بد أن يخرج منه بكفارة اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فصار النذر قد يكون على أمر هو طاعة فيجب الوفاء به، وقد يكون على أمر هو مباح فيخير الناذر بين الوفاء أو الكفارة، وقد يكون على أمر محرم فلا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله عز وجل. إذا علم هذا فليعلم أن نذر المرأة ألا تتزوج هذا من النذر المحرم المخالف للشريعة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تخالف شريعة ربها وتنذر ألا تتزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي معتبر. وإنما يجب على المرأة إذا جاءها نصيبها ممن ترضى دينه وخلقه وأمانته أن تقبل به زوجا، ولا يجوز لها أن تنذر، ولا يجوز لها أن تبقى عند حدود هذا النذر. فنذرك أيتها السائلة يعتبر من النذر المحرم الذي لا يجوز مطلقا الوفاء به، فعليك بارك الله فيك الآن بعد سماع هذه الفتية أن تخرجي كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الخصال فتصومين 3 أيام. ولا يجوز لك أن تردي أي زوج قد توفرت فيه الشروط الشرعية لقبوله، سواء أكان قبل زواج أخيك بهذه المرأة أو بعده، فعليك أن تتحللي من نذرك الآن بتلك الكفارة حتى تبرأ ذمتك، وأمسك لسانك عن مثل هذا النذر المحرم مرة أخرى، فإنه من فلتات اللسان وسقطاته المحرمة، والله أعلم.